فضيلة الشيخ، هذا المستمع ميم عين صاد يقول: فضيلة الشيخ، نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسح على الخفين. المسح على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها، وهي فرد من أفراد كثيرة تدل على يسر الإسلام وسهولته، وأن الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد بدين ميسر. الحمد لله. فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب وهي الشراب اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو ما أشبه ذلك مما تختلف فيه أغراض الناس. فمن ثم رخص للعباد أن يمسحوا على الجوارب أو على الكنادر، وألا يشقوا على أنفسهم بنزعها وأصل الرجل، ولكن للمسح على ذلك شروط لا بد منها. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة، فإن لبسها على غير طهارة لم يجوز المسح عليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة حين أهوى لينزع خفيه، أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح، وجب عليه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه من جديد، ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فإذا أجنب الرجل وعليه جوارب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغسل قدميه، لأن الطهارة الكبرى طهارة الحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصغر، ولذلك تعم جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة للضرورة، ويجب إيصال الماء بالطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا، فهي أشد وأغلظ. ولهذا جاءت السنة بأن لا يمسح في الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخفين، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، لا من اللبس ولا من الحدث، بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم 3 أيام إن كان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيما. مثال ذلك إذا تطهر لصلاة الفجر ولبس ثم أحدث في الساعة 10 ضحى ثم توضأ ولم يتوضأ، ثم تطهر في الساعة 12 ومسح، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة 12 لا من الفجر ولا من الساعة 10 بل من الساعة 12، لأنها الساعة التي ابتدأ المسح فيها. وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. مثال ذلك رجل لبس خفيه ثم مسح عليهما لصلاة الظهر مثلا، ثم سافر بعد الظهر أو بعد العصر، فإنه يتم مسح مسافر. أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافر فإنه لا يبني على مدة تمت، بل يجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ. وكذلك العكس بالعكس، لو مسح وهو مسافر ثم وصل البلد فإن مسحه مسح مقيم، فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويغسل قدميه عند الوضوء، وإن بقي من اليوم والليلة الشيء أتمه يوما وليلة فقط. وليعلم كذلك أن مدة المسح إذا تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقض، بل يبقى طاهرا حتى تنتقض الطهارة بناقض من النواقض المعروفة. فإذا قدر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة 12 من يوم الأحد وهو مقيم، ثم مسح من يوم الاثنين الساعة 11 والنصف، أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوما وليلة، ثم مرت عليه الساعة 12 والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته، فإن طهارته باقية لم تنتقض بانتهاء المدة. لكنه إذا انتقض وضوءه بعد تمام المدة وجب عليه أن يغسل قدميه إذا توضأ، لأن المدة قد تمت. إذن فالمسح على الخفين أو الجوارب سنة إذا كان الإنسان لابس لهما، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر، والثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سامر من الأردن إربد يقول، يسأل عن سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ سجود السهو في الصلاة يكون قبل السلام في موضعين. نعم. الموضع الأول إذا زاد، مثل أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رباعية أو يسلم قبل تمام الصلاة ثم يذكر فيتم. المهم متى كان للزيادة هو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما العصر، ركعتين ثم سلم، ثم ذكروه فأتم وسلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام وسلم. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت خمسا. فثنى رجليه وسجد سجدتين. هذا موضع إذا زاد في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام. مثال ذلك شك هل هذه الركعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام. شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام. ويكون السجود قبل السلام في موضعين أيضا، الموضع الأول في النقص، وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، كما لو نسي التشهد الأول أو نسي أن يسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام. والموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويسجد السهو قبل السلام. فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة، هل هو في الثانية أي في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام. وبهذا عرفنا أن سجود السهو بعد السلام في موضعين، إذا زاد وإذا شك، شكا ترجح فيه أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويسجد بعد السلام، وأنه يكون بعد قبل السلام في موضعين، في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد السهو قبل السلام. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يسأل عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يقول أيهما أولى، الإسلام أم الإيمان؟ الإيمان أكمل. نعم، ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل بعد. نعم، الإيمان في قلوبكم ولكنه قريبا من الدخول، ولكنه قريب من الدخول. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، كما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا ذكر الإيمان وحده فقيل مؤمن وكافر فإن الإيمان يشمل الإسلام. أما إذا ذكر جميعا كما في آية الحجرات فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل. نعم، بارك الله فيكم. من الجزائر مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ، توفي والدي ووالدتي وأنا صغير ولا أعرف هل أديا فريضة الحج أم لا، مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا، فماذا أعمل بارك الله فيكم؟ أفيدك بأن والديك ليس عليهما حج في هذا الحال، وليس في دينهما نقص، ليس في دينهما نقص يلامان عليه، وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا تقلق ولا تهتم ولا تغتم من أجل عدم حجهما ما داما فقيرين. لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن. بارك الله فيكم. ما حكم أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد جالسا؟ جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما، لأن القيام ركن في الفريضة فقط. ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر ف